بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في وصية الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نرى المكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون شهود الله في الأرض. يستند في هذا إلى الحديث ثابت: أنتم شهداء الله في أرضه، وإلى حديث لم عندما مرت الجنازتان فقالوا في الأولى وجبت، فقالوا فأثنوا على الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وتكلموا في الثانية فقال وجبت، قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وذكرتم في الثانية ما ذكرتم وجبت له النار. والمؤمنون هم شهود الله في أرضه، ولا يعني هذا أن الناس يعني يتندرون أو يعني يحكمون على الناس من خلال مرئياتهم، وإنما المقصود أن الإنسان قد يعني يشتهر بأمر سواء كان خيرا أو شرا، فيكون مميزا به ويكون متعلقا به، فيصل إلى أن يكون الناس شهود، أن يكون الناس شهودا عليه. ولا ليس المراد أنك أنت تتصدى وتصدر الأحكام، تصدر الأحكام على الناس جزافا دون ما فقه ولا علم ولا ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك التصدر أمر خطير أوقع كثيرا من الناس في متاهات خطيرة، ويتسرع في الأحكام، وكون الإنسان يعني يجعل نفسه حاكما على البشر من خلال مرئياته الخاصة وهو لا فقه عنده في دين الله عز وجل، أو يقلد الناس فيما يقولون وفيما ينقلون، فيتسرع في إصدار أحكام على إخوانه دون ما تحر ودون ما إحالة للعلماء الكبار الذين يقضون أو يبتون ويدرسون الليالي الطوال ويسهرون على ذلك في سبيل الوصول إلى الفتوى في أمر قد يحتمل أمرا أو أمورا. ولكن يلاحظ أن البعض هذه الأيام عنده شطط في الأحكام، فيحكم بالتبديع أو التفسيق أو الهجر أو التكفير دون ما دليل واضح عندنا من الله فيه برهان. فالمقصود أن المسلم عليه أن يكون دقيقا في أموره، وأن لا يشهد إلا بما علم، وأن يتثبت مما يريد الكلام فيه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ولا تسبن أحدا من المؤمنين ولا تحقرن شيئا من المعروف. ولا ولا تحقرن لا قبل ولا تسبن أحدا من المؤمنين ولا تحقرن شيئا من المعروف. هاتان الوصيتان أمرهما عظيم. الأول الأولى تحريم سب المسلم أو الطعن فيه أو النيل منه أو لعنه أو شتمه أو نحو ذلك بأي شكل من أشكال السب. أو الغمز أو اللمز أو الطعن. فالمسلم ليس المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش. دخل رجل يوما ما أو استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما, فلما دخل تطلق في وجهه وألان له الكلام. فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها, قالت يا رسول الله عندما استأذن قلت ما قلت, وعندما دخلت تطلقت في وجهه, فما ذاك؟ فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم يا ابنة الصديق متى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ليس المؤمن بالطعان فمتى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس من يترك الناس اتقاء شره. فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا وألا يتسرع في إجراء الأحكام على الناس, وأن يمسك بلسانه عن أعراض إخوان المسلمين فلا ينهشها ولا يتكلم فيهم ولا يلغ فيها, فإن من أربى الربا استطالة المسلم في ماذا؟ في عرض أخيه المسلم. والذي قد يتحول أحيانا فعلى المسلم أن يتنبه وأن يحفظ لسانه, ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ففضحه في عقر داره. والآن كذلك الخصلة الثانية ألا تحقر من المعروف شيئا, أبذل كل ما تستطيع من المعروف. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بماذا؟ بوجه طلق. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالمسلم يحرص على أداء سبل الخير ويبذل قصارى جهده في المعروف الذي يبقى. نعم فضل. صلى الله عليكم. يقول ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم, وانظر يا أخي أن يكون أول أمرك تقوى الله في السر والعلانية. هنا لا يقول لا تنازع أهل الدنيا في دنياهم, لا تشتغل بالدنيا وحطامها الزائل, بل اشتغل فيما عند الله سبحانه وتعالى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنما الدنيا إنما مثل هذه الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا. المسلم لا يغتر بهذه الحياة من فتنة الزانية الزائلة. فمن افتتن في الدنيا ضاع. فاجتهد يا رعاك الله في الإقبال على الآخرة، ولا تكن من الذين قال الله فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل كن ممن قال الله فيهم من كان يريد حرث الآخرة نزد له بحرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له بالآخرة من نصيب. فأقبل على الله يؤتك ما قسم لك من هذه الحياة الدنيا، وإنك لو بذلت كل جهدك واجتهد يا عبد الله في عدم الاغترار بهذه الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. قال: وانظر يا أخي أن يكون أول أمرك تقوى الله في السر والعلانية، واخشى الله خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث ثم الحشر ثم الوقوف بين يدي الجبار وتحاسب بعملك ثم المصير إلى إحدى الدارين، إما جنة ناعمة خالدة وإما نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت فيه. يبين المصنف هنا أهمية تقوى الله عز وجل، وقد تقدم لنا نظير ذلك. والتقوى حقيقتها امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، بمعنى أنه يطيع الله وينفذ ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزم أمره ويجتنب نهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في أكثر من في آية كثيرة. فتقوى الله تبارك وتعالى هي أساس سعادة العبد في دنيا وفي أخرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب. يقول الشاعر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ثم يذكر ببعض أمور البعث ومشاهد يوم القيامة والاستعداد للرحيل وتذكر الموت، ولأن المهمة هو ما بعد الموت، ولو كانت القضية تقتصر على الموت، لكن الموت المهم هو ما بعد الموت، فلا بد أن تتذكره. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فبعد الموت هناك الحشر وهناك الصراط وهناك الميزان. وكذلك الشفاعة، وكذلك عرض الأعمال على الله وتطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكذلك يعني ما يتلو ذلك من أهوال يجب على المسلم أن يستعد لها، وأن يصلي صلاة مودع، وأن يكون كالغريب، وأن يجتهد في طاعة الله، فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنستعد لما بعد الآخرة. فإنه في يوم القيامة ليس هناك إلا خلود بلا موت أو خلود بلا موت. يقال هذا الكلام لأصحاب الجنة الطرفين حيث يعني إن المؤمن يعلم علم يقين أنه لا بد من هذه مفارقة هذه الحياة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولذلك يستعد للقاء الله بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. ولها شرطان معروفان: أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. يقول: وانظر يا أخي أن يكون أول أمرك تقوى الله في السر والعلانية، واخشى الله خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث، ثم الحشر، ثم الوقوف بين يدي الجبار عز وجل، وتحاسب بعملك، ثم المصير إلى إحدى الدارين: إما جنة ناعمة خالدة، وإما نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت فيه. وارج رجاء من علم أنه يعفو أو يعاقب، وبالله التوفيق، لا رب غيره. انتهى. نعد. انتهت الرسالة كذا؟ آخر هذا. اقرأ عدها. قال: وانظر يا أخي أن يكون أول أمرك تقوى الله. أول أمرك أيوه. أول أمرك تقوى الله في السر والعلانية، واخشى الله خشية من قد علم أنه ميت أو مبعوث، ميت ومبعوث، ثم الحشر، ثم الوقوف بين يدي الجبار عز وجل، وتحاسب بعملك، ثم المصير إلى إحدى الدارين: إما جنة ناعمة خالدة، وإما نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت فيه. وارج رجاء من علم أنه يعفو أو يعاقب، وبالله التوفيق، لا رب غيره. هذه الوصايا كلها درر عظيمة من هذا الإمام الجليل. وبعد أن أوصى بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، ذكر بخشية الله والخوف منه والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه استعدادا للقائه سبحانه وتعالى. فأما من خاف مقام ربه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، لأنه ليس هناك إلا يوم القيامة إلا الجنة أو النار، كما بينا قبل قليل، وأن الموت يذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ويقصد بذلك أهل النار الذين هم الكفار. أما الفساق أو العصاة فإنهم كما تعلمون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وعلى المسلم أن يكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى في كل لحظة وفي كل حين، لأنه لا يعلم الأجل الذي قدر له. وطريق الجنة محفوف بالمخاطر، ولكنه يسير على من يسره الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أو كما قال عندما سأله معاذ رضي الله عنه: دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله له. ثم ذكر الحديث الطويل الذي ربما تقدم كثيرا أو لعلنا نذكره. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. ثم بيّن له خصالا أخرى كلها تنتظر الراغبين فيما عند الله تبارك وتعالى، الطالبين لثوابه، الراجين لثوابه، الخائفين من عقابه. وبمقابل الخوف ذكر بالرجاء، لأن الخوف والرجاء أمرهما عظيم، وعليهما افترقت أمة، وهلك من أجلهما من هلك، وحي يا من حيا من حي. فالخوف والرجاء جناحان لا بد أن يكونا في مقام واحد، ولا بد من أن يتوازيا، فيكون المؤمن دائما خائفا ماذا؟ راجيا، كما قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى: ويدعوننا خوفا وطمعا. ويقول جل وعلا: ويقول تبارك وتعالى يعني مبينا هذا الأمر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالمؤمن عليه دائما أن يكون بين الخوف والرجاء. وقد ذكر أهل العلم أنه من الأولى أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء حال المرض لئلا ييأس من ماذا؟ يعني عليه أن يكون دائما بين هذين النوعين من أنواع العبادة. وهناك نوع ينضم إليهما، وهو نوع وهو المحبة. فالمؤمن لا بد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، محبا له. وهذا هو الفرق بين الخوف الطبيعي وبين الخوف من الله عز وجل. الله عز وجل تخافه وأنت إيش؟ ها؟ تحبه، تخافه وأنت تحبه وتلجأ إليه. بينما الخوف خوفك من الأسد هو مجرد خوف طبيعي. فيجب أن يكون بين هذه الأمور الثلاثة: يرجو ثواب الله، ويخاف عقاب الله، ويحب الله تبارك وتعالى. أما من انفرد بالخوف وحده وركز عليه فهو حرور خارجي، حروري خارجي. وأما من ركز على الرجاء وحده فهو مرجئ مستحل للمحرمات. وأما من عبد الله بالحب وحده هو زنديق، كما قال ذلك بعض السلف، قال: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو إيش؟ زنديق. فلا بد أن تكون بين هذه الأمور الثلاثة بشكل متساو: تحب الله وتخافه وترجوه، تحب الله وتخافه وترجوه. وهذا شأن المؤمن الحق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا خلاص. أحسن الله عليكم. بذلك نكون ختمنا هذه الوصية العظيمة, وصية سفيان الثوري رحمه الله تعالى, وهي وصية نفيسة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول جزاكم الله كل خير وأطال عمركم, أنا شاب على استقامة أصوم وأصلي ولكن يقول عندي نقص وتفريط ويشعر بضيق في صدري. كيف يقول أشعر ضيق في صدري؟ أيه. أولا نسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولا يا أخي الكريم إلجأ إلى الله عز وجل وتضرع إليه في أن يشفيك من هذا التفكير أو من هذا الضيق, فتلجأ إلى ربك فتدعوه, قم آخر الليل واسأل ربك العفو والعافية من هذا المرض وغيره, هو مرض الشك. فهذا مرض خطير جدا, أحيانا قد يودي بصاحبه إلى ترك العبادة. فالمسلم يؤدي ما فرض الله عليه ويجتهد في طاعته ويلجأ إليه بالدعاء, لا سيما آخر الليل, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والأسحار هم يستغفرون. فننتبه لهذا ونحذر من هذه الوسوسة والتفكير الطويل العميق, فإنه يحدث مثل هذا. ثم يكثر من العبادة, يكثر من العبادة, ثم أيضا لا تنزوي ولا تجلس وحدك تستسلم لهذه الأوهام وتلك الوساوس. ثم قبل هذا وذاك أخلص نيتك لله سبحانه وتعالى, واجتهد أن يكون عملك فاجتهد يا عبد الله. وهناك أيضا ما يعني يشفي ويكفي تلاوة كتاب الله جل وعلا واتباع السنة, عدم الوحدة, لا تجلس وحدك, اجتمع إخوانك المسلمين لا سيما طلاب العلم المستقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. السلام عليكم شيخ, بارك الله فيك. ابن قيم ذكر في الطب النبوي, نعم, أن قلة النوم أحيانا تسبب ضيقة الصدر أو كثرة النوم, كما ذكر قلته أو كثرته. أي مخالفة شرعية قد تسبب شيء من هذا, فقلته قد تسبب شيء من هذا القبيل وقد تؤدي إلى الهلوسة, وكثرته أيضا تؤدي إلى أن يعني قد تؤدي إلى كثرته أيضا تؤدي إلى عدم انضباط المزاج والأعصاب, وفي الوقت نفسه يفوت عليك مصالح كثيرة على رأسها الصلوات الخمس, ويفوت عليك أشياء كثيرة ويجعلك تستسلم للأوهام والأحلام. فكن وسطا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول, هل النصارى واليهود يقرون بأن أول المخلوقات من البشر آدم عليه السلام؟ يقرون إيش؟ أن أول المخلوقات من البشر آدم عليه السلام. نعم نعم, اليهود والنصارى الذين على لم تتلوث يعني على ما عندهم من ضلال وكفر, فهم يعتقدون أن الناس من آدم وآدم من تراب, باستثناء النظريات التي خرجت مثل نظرية داروين، نظرية الارتقاء والتطور، حتى أنه قد رد عليه أحدهم قال: نحن الذين نعلم أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم من البداية. ورد عليه بعض قومه من اليهود والنصارى وقالوا: اللهم نحن نقول إن الناس من بني آدم، وعندها قال: اللهم إن كان داروين هذا من أصل يعني أصله قرد فربما، عن باب التهكم به، يقول: الذين اعتقدوا أن الناس من آدم كلهم من آدم وحواء، ولكن يعني المسلم يعني يتنبه لهذه النظريات الخطيرة وتمحى من الدراسات أو من مناهجنا الدراسية. هذا كان يدرس في المنهج عندنا، ولكن والحمد لله ألغي وحذف، في نظرية داروين اليهودي الخبيث الذي يدعي أن الإنسان كان سمكة ثم كان قردا ثم تطور حتى أصبح إنسانا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، أحد الدعاة يقول: من لم يعطي صوته في الانتخابات الإسلاميين فسوف يلدغه الثعبان في القبر. هذا منتهى الجهل والسفاهة، بس يكفيني هذا الجواب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الترحم، وهو من باب القول على الله عز وجل بغير علم، يفتري على الله، صاحب هذه الفتوى مفتري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الترحم على الفرق الإسلامية ذكر الأشاعرة؟ الترحم على من مات من المسلمين مشروع، حتى وإن كان عندهم شيء من المخالفات أو البدع أو الأشياء التي ماتوا عليها وهم لم يدركوا خطورتها ولم يرجعوا منها، مثل بعض المؤولة في العصور والذين لم يبلغوا درجة الاعتزال والتجهم. أما المعتزلة والجهمية فالمسلمون يكفرونهم، خصوصا الجهمية بشكل عام، لأنهم في الأصل ما تركوا وما بقي عندهم من الدين شيء، ينكرون صفات الباري جل وعلا وأسمائه، فكأن الله عز وجل عندهم ليس مجرد إلا مجرد أوهام وشيء لا يعني لا وجود إلا في الخيال، وليس له حقيقة في الذهن، يعني في واقع الأمر ليس له حقيقة في واقع الأمر. فلذلك يعني أقول إن مهما كان الأمر فإنهم مسلمون، مثل هؤلاء نعم معروفون، القوم جهم كفرهم المسلمون، لكن مثل الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أصحاب البدع هؤلاء لم يكفرهم المسلمون، لأنهم متأولة وهم لا شك أنهم على خطر عظيم جدا. ويعني مع ذلك لا يكفرون. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. يقول السائل: حكم تخصيص المكان في مكانا في المسجد. نعم. حكم تخصيص مكانا في المسجد. المسجد الصفوف فيه لمن سبق، ولا يجوز حج الأمكنة. المكان لمن سبق في المسجد، فيعني كون الشخص يؤذي الناس ويتخطى رقابهم من أجل أنه يحجز، يأتي مبكرا ويحجز الصفوف الأولى ويجلس في الصف الأول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما أن يعني تضيق على الناس بحجز مكان أو مكانين أو أكثر أو أقل، فهذا أمر في غاية الخطورة، لا يجوز التعاون عليه. نعم تفضل. السلام عليكم شيخ. السائل يقول التخصيص يعني يأتي كل مرة ويصلي فيه بالذات، خصص كيف؟ يخصص هذا المكان فقط من المسجد؟ في المسجد نعم. لأي شيء؟ هكذا يخصص سواء في الصف الأول أو ليس في المسجد مكان معين بالنسبة للصلوات أفضل من مكان، إنما الصف الأول هو أفضل مكان بالنسبة للصلوات، وكلما وليه العبد كان كذلك. يعني أما أن يخصص أمام اسطوانة معينة أو أمام من محراب معين أو نحو ذلك، حتى الروضة التي جاء فيها الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني نعتقد هذا ولكن لا نرى، لا نعرف أنها قد تخص بعبادة معينة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول أحضر معي سجادة بحجة أن سجاد المسجد النبوي يشغله في الصلاة. سجاد المسجد النبوي يشغله بماذا؟ الزخارف كما يقول. والله ما لا أرى أن السجادة بدون ضرورة، يقول بعض أهل العلم بدعة، شيخنا الشيخ باز رحمه الله وغيره أفتى ببدعيتها إذا كان المقصود أنه إذا اعتقد أنها من سنن الصلاة ونحو ذلك، أو تصور أنه لا بد أن يصلي على سجادة، هذه قد تصل درجة البدعة. أما إذا حملها المرء لحر أو قر، إما بسبب البرد أو بسبب الحر أو بسبب أماكن ممزقة من الفراش ونحو ذلك، فيمكن أن يرخص فيها، أما بغير ذلك فلا، بغير هذا القيد يعني لا، إما خوف رمضاء أو حر أو برد، أو شخص يعني طبيب يعني قال له لا تسجد على مكان فيه أنفاس تعاقب فيه أنفاس الناس بسبب مرض، ولا سيما عندما تزرع كبد أو كلية أو نحو ذلك، يعني حمل السجادة في حد ذاته يخشى على صاحبه إن اعتقد أن الصلاة عليها ميزة معينة. نعم. حسن الله عليكم. هذا السائل يقول امرأة حائض سوف تتحرك القافلة لأداء العمرة، نعم، وهي لم تتطهر، فما العمل؟ الآن تحرم، تحرم ولو كانت حائضا ولا شيء عليها، وحجها صحيح وعمرتها صحيحة، لكنها لا تطهر، لا تطوف بالبيت ولا تسعى ولا تقصر حتى تطهر. أعد السؤال هذا مرة أخرى. والامرأة حائض سوف تتحرك، يعني قلت كما قلت لك، يعني تحرم مع الناس لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى، لأن السعي مترتب على الطواف، وإن كان لا تشترط في السعي الطهارة، لكنها لا تطوف ولا تسعى ولا تقصر حتى تطهر وتطوف وتسعى وتحلق وتقصر، تأخذ من شعرها قدرة أنملة. نعم. يقول أيضا هل يجوز عمل عمرة ثانية من منطقة التنعيم؟ والله يا أخي الترداد من التنعيم بالطريقة التي يفعلها الناس خلاف السنة، خلاف السنة، يعني كل شخص يتردد كل بعد فترة يأتي بعمرة من التنعيم، هذا دليل الكسل. إذا كنت صادقا وتريد تكرار العمرة فلتذهب إلى أحد المواقيت الخمسة. يقول يعني يقول أيوب السختياني رحمه الله، يقول لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما هي حدود مخالطة أهل المعاصي؟ حلق اللحية وغيره. حدود المخالطة إذا كانت بقدر ما تنصحهم وتوجههم وتبين لهم الطريق الصحيح وتبصرهم في سنة اتباع السنة وتجتهد في ذلك وتبين لهم هذا، أما يعني إذا تماديت معهم وأكثرت من مخالطتهم فربما تستمرئ ذلك وتستسهله مستقبلا فتقع معهم. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نفس السؤال يقول: كالأقارب وبعض سواء في العمل أيضا، كيف أحيانا يكون مجبور مثل الأقارب في العمل؟ أقارب في العمل؟ لا، يقول يضرب أمثلة كالأقارب أو إذا كنت موظف. يعني مثال لماذا؟ هو يقول بالاختلاط. اختلاط. أقول الضابط هو نوع المعصية ونوع البدعة التي وقع فيها، إن كانت من الكبائر فإنه بعد النصح يبتعد عنه ولا يقرب منه ولا يخالط ولا يؤكل ولا يشارب، لكن من رأى أن المصلحة تقتضي المخالطة دون أن يكون لهم عليه تأثير فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم حسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نعم. أعمل في شركة عامة تابعة للدولة فنأخذ أجرة على عمل ساعات إضافية عن العمل الرئيسي، وأنا لا أعمل كل هذه الساعات الإضافية، بعض منها فقط. والله يا أخي، من أخذ الأجرة حاسبه الله عن العمل، فإن كنت لا تعمل الشيء المطلوب فلا تأخذ المقابل. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا أيضا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأنه تحصل من وظيفته الأولى تفرغ منها استقال، وهو الآن يشتغل في عمل آخر مع استمرار راتب في العمل الأول. كيف هذا؟ العمل الأول الذي استقال منه لا زال. هذا لا يجوز. هذا يعني ترك العمل بالكلية ويعمل في جهة أخرى ثم يأخذ مرتب من العمل القديم بدون مقابل، دون أن يقابله عمل، هذا أكل الأموال الناس بالباطل، ومن أكل الحرام كذب وتزوير ويعني كل المساوئ فيه، كل المساوئ فيه. كيف يعني يليق بمسلم أن يستحل أكل هذا المال في عمل لم يؤده وليس مسندا إليه أصلا؟ فعليك أن تترك، أن تعيد ما أخذت من هذا الطريق المحرم. واعلم من المرأة يوم القيامة لا تزول قدمه حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. نعم، وأين أنفقه، ماذا وأين أنفقه، أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا نوى الإنسان الصيام النافلة مع الأذان، أذان الفجر. نعم، هل يجوز إذا نواها مع الصلاة؟ مع الأذان. مع الأذان. صوم النفل لك أن تنويه إلى ما قبل الظهر إذا لم تأكل شيئا، فيجوز لا يشترط في صوم النفل تبييت النية من الليل، بل يكفيك أنك متى ما أردت أن تمسك تمسك بشرط أنك ما أكلت شيئا بعد أذان الفجر. فيعني لك أن تصوم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسائه وقال هل عندكم من طعام، فقلنا لا، قال اللهم إني صائم. نعم أحسن الله إليك. نفس السؤال يقول أكلت مع الأذان. نعم أكل مع الأذان هو ويريد الصيام مثل يوم الخميس اليوم. والله بس لا يتعود على هذا، أما إذا كان مع اللحظات الأولى من طلوع الفجر ومع الأذان فليتم صومه، لكن لا يتخذ هذا أسلوبا مثل بعض الناس اللي دائما يترك الماء لين يسمع المؤذن فيتعود على ذلك، هذا إن كان في رمضان يخشى عليه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل واجبة علينا صلاة الجمعة في الحقول النفطية علما بأن نظام العمل 14 يوما عمل و14 يوما إجازة، وأقرب قرية لنا تبعد 60 كيلومتر، ويوجد لدينا أقرب قرية تبعد 60 كيلومتر، ويوجد لدينا مسجد وهناك بعض العمال يبقون حتى 3 أشهر في المخيم وبعدها شهر إجازة. أعد هذا السؤال. يقول هل واجبة علينا صلاة الجمعة في الحقول النفطية علما بأن نظام العمل 14 يوما عمل، نعم، و14 يوما إجازة، يعني أقرب قرية لكم يعني 65 كيلومتر، ما عليكم جمعة، ليست عليك جمعة دم القرية بعدها عنك 65 كيلومتر، فليست هناك عليكم جمعة. عندهم مسجد صغير. نعم مسجد وين؟ هم جماعة في نفس. لا هل هم ما هم في قرية مستقرة؟ يعني عندهم إذا كان مصلى أو مسجد لجمع الناس يصلون فيه فلا تلزم، ما داموا غير مستوطنين ولم يكن هناك بناء أو قرية فلا تلزمهم جمعة. نعم. يصلي حكم مسافر. يصلون صلاة الظهر. يعني يصلون صلاة الظهر ولا شيء عليهم ما دام القرية بهذه المسافة. لكن إذا امتد العمران صارت قرية يقيمون جمعة. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول نعم بعض طلبة العلم ينامون عن صلاة الظهر ويؤخرونها إلى صلاة العصر بحجة أنهم مسافرون وهم مقيمون في المدينة أكثر من سنة، لماذا ينامون الظهر؟ إيش يقول التعليل؟ إيش لعلهم على قول أي آه. طيب يعني بدعوى أنهم يريدون الجمع أو القصر هنا، لا هذا عمل باطل. حتى الذين قالوا بالقصر مع أن نخالفهم لا يقولون بماذا؟ بالجمع. إذا كنت مقيما المدة الطويلة هذه الجمع عند الحاجة وعند الضرورة عند الحاجة، لكن القصر إذا كنت قد أزمعت الإقامة سنة أو نحو ذلك ولو أشهر، إذا كان إذا سئل فلان فلان قيل أنه إذا سئل عنه قيل أنه مسافر، فلا شك مثل هذا ليس بمسافر، ليس بمسافر. فيعني يخالف هذا القول لا يوافق عليه، ولا أهيب طلاب العلم لا يلجوا إلى بعض الأقوال الشاذة في هذا الباب فيتساهلون بالصلوات وبصلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صلاة الجماعة وأخبر أن يعني صلاة الفذ الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 أو 25 درجة، وأيضا هم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بالنار. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول المرأة الحائض التي لا تدري هل تنقطع حيضتها قبل خروجها، التي لا إيش؟ لا تدري عن حيضتها هل تنقطع قبل خروجها من مكة أو لا، هل تحرم وتشترط؟ أم كيف تفعل؟ نعم عد. يقول امرأة حائض هي في مكة لا تدري هل تنقطع قبل خروجها من مكة أو لا، هل تحرم وتشترط أم كيف تفعل؟ ليست عندها محرم يعني؟ المرأة الحائض عفوا الحائض إيه؟ ما هي في مكة، في مكة لا تذهب إلى الحرم إلا إذا طهرت، لا تدخل المسجد أيا كان سواء كان الحرم أم غيره، لا تدخله حتى تطهر إلا للضرورة كعبور سبيل أو نحو ذلك. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول في مسألة تبديع مرجئة الفقهاء، نعم هل يعتبرون أهل السنة؟ لا شك أن إخراج العمل من الإيمان بدعة من البدع بغض النظر عن القائل النبي أيا كانوا، فإخراج العمل من مسمى الإيمان وقصر العمل وإخراج وقصر الإيمان على التصديق أو على التصديق والقول أشك هذا قول باطل. فيعني قضية أعد سؤال الشيخ عمل إيه؟ أعد سؤال الأخير. يقول تبديع المرجئة الفقهاء، تبديع التسرع في التبديع والتفسيق والتكفير كما ذكرت لكم هذا أمر مرده إلى الشرع والذي يحددهم العلماء الراسخون في العلم، فأنت لا المعين ينظر في أمره ويتحرى عن وضعه. أما لو قيل أن مرجئة الفقهاء بشكل عام مبتدعة فهذا كلام حق لا شك أنه، أما المعين فينظر إلى الضوابط التي تطبق على غيره من كونه معذور أو غير معذور. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل صيام كفارة اليمين يلزم فيها التتابع؟ يقول وقد صمتها متفرقة، ماذا يعلم؟ والله الأولى التتابع، الأولى هو التتابع، ثم الصيام ما ينتقل إليه إلا عند عدم القدرة على الإطعام. ووجدت قراءة لابن مسعود ولعلها تفسير منه 3 أيام ماذا متتابعات، والذي يظهر أنه تفسير، التتابع أولى. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أكل الحلزون في البحر؟ حلزون صنف من أصناف الأسماك. نعم. يقول علما أنه يلقى في القدر حيا يطبخ. والله الأصل في دواب البحر الحل ما عدا يعني ما يشبه الحيوانات المحرمة كالحيوانات التي تشبه الكلب أو الخنزير أو نحو ذلك، فهذه لا يجوز أكلها، أما ما عداها فإنه يجوز أكله. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عموما عن الديمقراطية حكمها. عن الديمقراطية؟ ها؟ نعم. الديمقراطية الإلحادية الكفرية الغربية الماسونية اليهودية التي خدع بها بعض المسلمون بعض المسلمين، هذه كما سمعتم مصادرها الآن، فليست من دين الله في شيء، البتة ليست من دين الله في شيء، بل هي عبارة عن طاغوت يتحاكم إليه، لأن معناها أن الشعب هو الذي يصدر الأحكام ويشرع للناس، ومتى كان الشعب هو المشرع للناس فهذا طاغوت من الطواغيت، ولا يجوز فعلها، علما بأن الغرب الذين صدروا لنا هذا المبدأ الفاسد هم لا يطبقون الديمقراطية، هم كذابون يشترون الأصوات ماذا؟ شراء، ولذلك من الذي يفوز؟ خذ مثلا أمريكا ولا بعض دول أوروبا، من الذين يفوزون؟ التجار وأصحاب رؤوس الأموال والإقطاعيون الكبار والرأسماليون الكبار هم الذين يفوزون ويمولون الانتخابات بالملايين أو المليارات. فاصبر علي اصبر لا تقاطع. فهذا العمل حكم الشعب للشعب، حكم الشعب هو المرجع، التحاكم إلى الشعوب، التحاكم إلى الشوارع، التحاكم إلى الفوضى، التحاكم إلى مبدأ صدره لنا اليهود. أشك أن هذا عمل، وإن تبنته بعض الجماعات الإسلامية لأكون معكم صريحا، فإن هذا نكوص ممن تبنته عن ما وعدوا به من حكم الله عز وجل. هذا أكثر ما يمكن أن أقوله، ولن أقول أكثر مما قلت في هذه المسألة، وقد فصلت فيها تفصيلا قبل هذا تفصيلا مملا. وهذه خلاصة القول، أنها مبدأ غربي يهودي ماسوني طاغوتي. متى كانت الشعوب تصدر الأحكام؟ لماذا شرعت الشرائع إذن؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزلت الكتب إذا كان الحكم للشعب؟ إذا كانت الأحكام للشعوب لماذا أنزلت الكتب؟ ولماذا بعث المرسلون؟ وما الحاجة إلى الدين أيضا كله ما دامت القضية قضية تحاكم للشعوب والرعاع وأهل الشوارع يصيحون في الشوارع ويصدرون الأحكام على الناس ويرضخ لأمرهم؟ والذي يختار الحاكم عندما يكون هناك اختيار هم أهل الحل والعقد، من كبار الناس من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. أما بعد زوال الخلافة الراشدة وقد أصبح يعني الحكم ملكا عضوضا، فيجب يعني طاعة الحاكم في حدود طاعة الله عز وجل إذا كان مقيما لشرع الله. أما قضية ما يصاح به الآن من الصقيع العربي وغيره، هذه طواغيت فرضتها علينا الغرب وصدرت إلينا، وللأسف أقول لكم بكل صراحة لقد صرح أولئك الذين كانوا يتبجحون بتطبيق الشريعة بالنكوص عنها، وأعلنوا أن منهم من قال قبل أيام بصوته، وهو زعيم يدعي أنه زعيم من زعماء تلك الجماعات، يقول إن تطبيق الشريعة لا يصلح للبلد الفلاني أبدا، إنما التحاكم إلى الشعوب. فأين الوعود التي وعدوا بها؟ ولذلك تلك الأحزاب لها 80 سنة ما جرت على المسلمين إلا الويل والدمار وخراب الديار وضياع الأمور والتنافس على الكراسي والتصارع الذي جعل المسلمين شذر مذر، وهم أنفسهم يتفرقون وينشطرون كما تنشطر الذرة. كانت جماعة واحدة ثم أصبحت جماعات. الإسلام جماعة واحدة، أهل السنة والجماعة لا غير، أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أتباع السلف، السلفيون، أهل الحديث، هذه أسماء لمسمى واحد، وليس جماعة منشطرة عن بعضها البعض. ونحن لا نتكلم على من يدعي تلك النسبة وليس أهلا لها، إنما من يطبقها من كان مثل ما نعله اليوم وأصحابي، تلك هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أما من ينصب نفسه مشرعا للناس باسم الشعب فهذا طاغوت من الطواغيت، أقولها بكل صراحة، وهذا ما أدين الله به. نعم. أحسن الله عليكم. الذي سأل في حقول النفطية أنه في 14 يوم، نعم، السؤال سبق، يقول أنه في الحقول النفطية 14 يوم، نعم، يقول هل أقصر وأجمع أم حكم المقيم عموما؟ يعني إذا كنت بعيدا عن بلدك مسافة تعتبر فيها مسافرا فإنك تقصر، أما الجمع فيخضع للحاجة والضرورة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هل هذه قاعدة صحيحة؟ هذه هي صحيحة، لكن تطبيقها عند كثير من الناس غير صحيح. يعني الذي لا يبدع المبتدع وهو يعلم حاله جملة وتفصيلا ويعلم أنه مبتدع بيقين، وكانت بدعته هذه بدعة يعني متبناه منهج يسير عليه، وقد عرفه ذلكم الذي لم يبدعه فلا شك أنه مبتدع أيضا. لكن هذه الآن أصبحت تفسر بتفسيرات يعني لا تليق، حتى إن بعض المسلمين يبدع بعضهم بعضا لمجرد الظنون وبمجرد الأوهام وبمجرد أقوال تحتمل معان صحيحة ومعان غير صحيحة، أو مجرد الهوى وبمجرد الإلزامات وبمجرد البتر للكلام وبمجرد أخذ كلام لأشخاص يعيثون في الأرض فسادا بالقالة بين الناس وليسوا مؤهلين للشهادة لا حملا ولا أداء، فيجب على المسلم أن يتثبت من هذه الأمور. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.